شوف حكم الزمان أخويا على المنصة وأنا ورا القطبة شوف كل اللي عملته اتنسى أشوف حكم الزمان أخويا على المنصة أنا ورا القضبان وأقول له وارحمني أنا أخوك أقول له خليك شفوك وارحمني ده انا اخوك من يوم ما مات ابوك اعيشتك بحرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الفنان الكبير رشاد عبد العال في حفلة عطف الزيدان بقرية وادي عبادي نمرة 2 لمركز ادفو مع تسجيلات صوت ادفو للفن الشعبي الذي يقدم لكم كل جديد في السوق. وشكرا. اخويا على المنصة وانا ورا القضبان يعني اخويا هو القاضي هو القاضي وانا المتهم. انا ما اعرفش ازاي قضية زي دي القاضي اخو المتهم لكن ما علينا لانه اللي نعرف احنا في القانون لو المتهم قريب القاضي من الدرجة العاشرة ما يدلوش القضية بتاعت قريبه من الدرجة العاشرة. الاخ ده قرابة من الدرجة الاولى لكن ما علينا. دخل القاضي القاعة والقاعة كانت زحمة وانا ورا القضبان قلت له يا خير الرحمة دخل القاضي القاعة والقاعة كانت زحمة وانا ورا القضبان قلت له يا خير رحمة وبكيت له بدمع العين وبكيت له بدمع العين بكت له بدمع العين ومسحتها باليمين قال لي دي قوانين وانت يا اخويا مدان. ما يقدرش طالما مدان لو ابوك القاضي. Thank you. احنا دلوقتي في القانون الوضعي. القانون الوضعي ده اللي وضعه البشر، لكن قانون الخالق سبحانه وتعالى ايام سيدنا عمر لما ابنه رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمر لما ابنه ارتكب خطأ يستحق عليه الجلد وهو كان امير المؤمنين، شوف الحاكم بيعاقب ابنه. مش دلوقتي ابن يقول لك انت ما تعرفش انا ابن مين، عيب يا عم. ابن سيدنا عمر ارتكب خطأ يستحق عليه الجلد، حكم عليه كما امر كتاب الله بمئة جلدة، ادوله 85 جلدة، الولد مات في الجلدة 85 مات. قالوا له يا امير المؤمنين لقد مات. قال اكملوا 100، لا شفاعة في حد من حدود الله. كملوا 15 جلدة وهو ميت، ولو ان المثل بيقول لك الضرب في الميت حرام. كملوا 15 جلدة وهو ميت عشان بعد كده ما يجيش اي حاكم يقول لك عمر عمل كده. قال لا، كملوا 100 جلدة عشان ما يبقاش اي حاكم لحجة بعد كده. كملوا 15 جلدة وهو ميت. لكن ده عمر بن الخطاب يا جماعة. الرسول معلش، ما هو برضو كلام مفيد. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في واحدة اسمها فاطمة المخزومية، وبني مخزوم كانوا من القبائل الشريفة. بني مخزوم، فاطمة دي من بني مخزوم، سرقت وكان نزل القرآن قبل السرقة دي بحد السرقة، السارق تقطع يده. فلما سرقت فاطمة المخزومية أرادوا ناس يتوسطوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكي لا يقيم عليها الحد عشان ما يقطعوش إيدها. الرسول قال لهم عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أتشفعون في حد من حدود الله؟ والله والله الذي لا إله إلا هو لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو بنت أنا سرقت لقطع إيدها. ومين السيدة فاطمة أم الحسن والحسين؟ العدل، العدل. مش دلوقتي يقول لك انت متعرفش لأبويا أنا ابن مين. ايه يا عم ابن مين؟ ايه يعني؟ ما كلنا بشر يا أخي. ايه يعني انت ابن مين يعني؟ ما بكرة انا وانت هندفن في التراب جنب بعض، ساعتها هتقول شوف انا ابن مين؟ هتبقى لك ميزة عليا بلعة؟ ابدا ابدا. هندفن جنب بعض يا ابن مين؟ يا ابن مين؟ تحكم بإيه؟ تحكم بإيه يا رباية إيدي؟ تحكم بإيه؟ ابونا احمد وامنا عليا، انت شقيقي يا رباية ايدي تحكم بايه؟ انت شقيقي ابونا احمد وامنا عليا، بعد ما مات ابونا ربيتك تربية عالية. ابونا احمد وامنا عليا، بعد موت ابونا ربيتك تربية عالية، وفي المجلس حكموك عليا يا رباية ايدي حتحكم بايه؟ وامنا عليا، الام اسمها عليا، ما هم شقاقه. ابونا احمد وامنا عليا، وبعد ما مات ابونا ربيتك تربيه عاليه، وفي المجلس حكموك عليا يا رباية ايدي حتحكم بايه؟ خليك انسان طيب الخلق، الخلق خليك انسان طيب الخلق، خليك انسان طيب الخلق، ما تحكمش غلط وتخليني اشرك الخلق. خليك انسان طيب الخلق واحكم بالعدل، ما تخلينيش اشرك الخلق، ما تجاملنيش لاني اخوك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا رباية ايدي حتحكم بايه؟ بالعدل ولا حتجاملني؟ قولي. Thank you. شغالة شغالة الموبايلات شغالة شغالة شغالة الموبايلات شغالة وكلمة بحبك تكتبها له في رسالة شغالة شغالة الموبايلات شغالة وكلمة بحبك تكتبها له في رسالة خليك في المضمون يلي للعرض تصون خليك في المضمون ما تجيبش للبت تليفون ما تجيبش للبت تليفون المعاكسات شغالة يلي للعرض تصون خليك في المضمون يلي للعرض تصون خليك في المضمون ما تجيبش للبت تليفون المعاكسات شغالة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شباب حزبة المصري يتفضل الدين نضحك شوية احنا في فرح واي شيء يفرحنا ويضحكنا نقوله في واحد متجوز ثلاث حريم ربنا يكفيني ويكفيكم شره متجوز خليك معايا واحد متجوز ثلاث حريم واحدة من اسكندرية واحدة من القاهرة والثالثة قبلاوية انا بقول قبلاوية ما حددتش المنطقة ولا البلد اسكندرية والقاهرة واحدة قبلاوية حب يختبر ذكاء الحريم الثلاثة مين اللي ذكية فيهم راح عند بتاعت اسكندرية بيت عنديها قال لها بقول لك ايه قالت له ايوه قال لها لو احنا في اوضه ضلمة وما معناش ساعه نعرف الوقت والفجر طلع. نعرف ازاي؟ قالت له الصيغة اللي على صدري تسجع، الصيغة اللي على صدري تسجع، يبقى الفجر طلع. قال لها كويس. راح لبتاعت دي الاسكندرانية، راح لبتاعت مصر، قال لها لو احنا في اوضة ضلمة ومعنا الساعة والفجر طلع نعرف ازاي؟ قالت له ريحة الزهور تفوح، نشم ريحة الزهور يبقى الفجر طلع. قال لها كويس. جالي قريبتنا، قال لها لو احنا في اوضة ضلمة ومعنا الساعة والفجر طلع نعرف ازاي؟ قالت له اقوم اخش الحمام. والنبي ده كلام، والنبي ده كلام. مش هيتحمل اللي يفضح واللي يعر، هيتحرك. واحد قابلك بعصاية على الشارع وكسرك، بالله قريبك يعني لو راجل يعني مش ممكن. ولا حد يسيعك غير اللي ليك، لو الغريب في حقك والله عار، اللي ليك مش هيحمل اللي يفضح واللي عر، لازم هتجيبه محنة ولا عار. ولا حد يسيعك غير اللي ليك، لازم هتجيبه محنة، حتى لو ما فيش محنة وبيكرهك هيجيبه العار، مش حيرضى. صح. حقك والله عار، لو حد في حقك والله عار، قريبك مش هيحمل اللي يفضح واللي يعر، اللي يعر واحد حيطلع لي يقول له واد عمك ضربوه قدامك، تبقى انت راجل. لو الغريب في حقك والله عار، قريبك مش حيرضى باللي يفضح واللي يعر، لازم حتجيبه محنة ولا عار، لازم حتجيبه يا محنة ولا عار. اللي ليك أكاديمية. Thank you. حصلت المشكلة الناس حيتلموا. حصلت اي مشكلة الناس بيتلموا. حصلت المشكلة الناس حيتلموا. حصلت المشكلة الناس حتلموا، واللي واقفين يتفرجوا من بعيد حيتلاموا. تعالوا خلصوا. حصلت المشكلة الناس حتلموا، واللي يوقفوا بعيد حيتلاموا. والغريب لو وقف معاك الناس حتلومه، ولا يساعد الا اللي ليك. ايوه الغريب لو سندك هيقول انت مالك يا اخي، يا اخي ود عم واقف ما بتكلمش، اخوه واقف انت مالك يا اخي. الغريب الناس حتلومه، ولا يساعك الا اللي ليك. وحش متنيل على عينه زي الطين، هو نصيبك. وفق الامور وناسبها، وفق الامور وناسبها، خليها متناسبة. وفق الامور وناسبها، وموازين العدل خليك ناصبها. وفق الامور وناسبها، وموازين العدل خليك ناصبها. والاصول ما نقدرش نسيبها، عمري ما يساعد الا اللي ليه. دي الاصول. حتقدر تتحمل، لو حكيت لو حكيت لو حكيت حتقدر تتحمل، لو حكيت لو حكيت. لو حكيت الدنيا علي داير مكانها المكن، الدنيا علي داير مكانها والزمن ضربته ليا مكانها. الدنيا عليا داير مكانها والزمن ضربته ليا مكانها. حاجة تحرك الجبال من مكانها هتقدر تتحمل لو حكيت. تحرك الجبال من مكانها انت يا بنادم تقدر تتحمل. ايوة داير مكانها والزمن ضربت ليا مكانها. الدنيا عليا داير مكانها والزمن ضربت ليا مكانها. حاجة تحرك الجبال من مكانها هتقدر تتحمل لو حكيت. تأخر معادو ليه؟ الحق تأخر مع دولة، امشي مع دولة ولا مع دولة؟ الحق تأخر مع دولة، امشي مع دولة ولا مع دولة؟ واتقلبت كل المعدولة، الناس ما بقتش زي زمان. شكرا يا شباب، شباب الجمهور تفضل الدور. Thank you. فستان قصير فوق الركبة والخيبة انه كمان واسع، فستان قصير فوق الركبة، والخيبة انه كمان واسع، قلة قماش ولا دي الموضة، قلة قماش ولا دي الموضة، ولا البلد ناقصة كوارع، مش عيب يا بنات، ده عيب يا بنات، ده عيب يا بنات. ويا بنتي لما تروح السوق بتبقى طايرة من الفرحة، تقول الملاية قلة ذوق، وعلى الكتاف ترمي الطرحة. يا بنتي لما تروح السوق بتبقى طايرة من الفرحة، تقول الملاية قلة ذوق، وعلى الكتاف ترمي الطرحة، وتمشي تتعاجب بروحك، والناس تبص بعين جارحة، وتمشي تتعاجب بروحك، والناس تبص بعين جارحة. خليتي أبوكي حيبات مغلوب، واخوك حيروح له في جنحة، مش عيب يا بنات، مش عيب يا بنات، مش عيب يا بنات. لما تفصلي فستانك خلي الخياطة توسع وتقيس، لما تفصلي فستانك خلي الخياطة توسع وتقيس، واصبري عليها لما تخيط، تقوليش جمعة ولا خميس، دحنا مسلمين مصاروة، لحنا في لندن ولا باريس، دحنا مسلمين مصاروة، لحنا في لندن ولا باريس، دحنا مسلمين مصاروة، لحنا في لندن ولا باريس. البسي حشمة يا بنتي، البسي حشمة يا بنتي، وابن الحلال حياجب اتوبيس، مش عيب يا بنات، مش عيب يا بنات. يعني ما تلبسيش عريان عشان تتجوزي، لا البسي بحشمة، والله العظيم حتبقي ليك قيمة اكتر، وابن الحلال حيبصلك باحترام، لكن لو لقيك مهرجلة مش حيبصلك. مين اتجوزنا واحدة كل الناس اتفرجوا فيها؟ مش ممكن. الاحترام والحشمة والعادات والإسلام. كسر يا احنا معانا بح يا جماعة. اي قدمت الذهب والفضة لك، سيب الماضي خلينا في ضلك.